بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد المخلوقات وعلى آله المصطفين من البريات وعلى صحبه والتابعين وتابعيهم إلى قيام الساعة، وبعد، في هذا اللقاء الجديد مع كتاب جامع أصول أولياء لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي، وها قد وصلنا إلى أواخر الفصل 31 من المجلد الثاني بحسب تقسيم طبعة الانتشار العربي هذه، صفحة 187 من المجلد الثاني. ينبهنا المؤلف رحمه الله على أن مبنى الطريق على ثمانية أركان: الصوم والخلوة ودوام الوضوء والإحسان والرابطة وترك الاعتراض على الله وذكر القلب وصمت اللسان. ثمانية أركان للطريق، مهم أوي عشان الواحد يبقى عارف فين الأركان الذي أتى بها وفين الأركان التي تنقص سلوكه فيكمل أركان سيره. الصوم اللي هو الجوع، الخلوة، دوام الوضوء، الإحسان. والإحسان هنا أن تعبد الله كأنك تراه، كثرة العبادة لله مع الإخلاص. الرابطة القلبية على الشيخ والسلسلة، ترك الاعتراض على الديان سبحانه وتعالى، الذكر القلبي، الصمت اللسان. الله ثم يتكلم المؤلف رحمه الله في فائدة لطيفة عن معنى الذكر القلبي والذكر الروح وذكر السر وذكر الخفي. عشان بعض الناس بتسأل هو ايه ده. اولا القلب مذكور في القرآن والروح مذكورة في القرآن، والسر يعلم السر واخفى، او السر والاخفى، طفت السر والاخفى اهو في آية واحدة. بعض الناس يقولوا فين الدليل؟ بيجيبوا الكلام ده منين يا فندم؟ من القرآن الكريم. يعلم السر وايه وأخفى. واعلم أن ذكر القلب هو أن يكون الحضور مع الله أدي ذكر القلب، وذكر الروح أن يكون الحضور مع الحق تعالى غالبا على الحضور مع الخلق. يبقى لما يبقى الحق غالب على القلب، غالب على الخلق في القلب، يبقى نسميه ذكر الروح. وذكر السر ألا يكون له حضور مع غير الحق الله، ولا يكون له خبر عن الكون. تاني، وذكر السر هو ألا يكون له حضور مع غير الحق، ولا يكون له خبر عن الكون. وذكر الخفي هو أن يخفى وجود الروح خفاء الكون في السر، فلا يبقى غيب المذكور. الله، فائدة جليلة دي في مراتب الذكر باللطائف الباطنة. ذكر الخفي هو أن يخفى وجود الروح، يفنى حتى عن نفسه، حتى عن شعوراته بنفسه، يفقد قلبه، يصير لا يستحضر حتى روحه، يفنى عن نفسه ويفنى عن ذكره بمذكوره. ده اللي هو ايه؟ ذكر الخفي. وذكر الخفي هو أن يخفى وجود الروح خفاء الكون في السر، فلا يبقى غير المذكور. الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل إلى نقطة وغاية في الأهمية، وهي الكلام في المهلكات. ما الذي يهلك الإنسان ويحبط الأعمال حتى ننتبه إلى ذلك في سلوكنا؟ واعلم أن المهلكات التي تحبط الأعمال ثمانية: الغيبة والرياء والكبر والعجب والحسد وقلة الرحمة على الخلق وإرادة الصيت عند الناس وإرادة غير وجه الله. واعلم أن المهلكات التي تحبط الأعمال ثمانية: الغيبة والرياء، الكبر والعجب، الحسد وقلة الرحمة على الخلق، إرادة الصيت عند الناس، إرادة غير وجه الله. نسأل الله تعالى أن يعافينا منها. ثم ينتقل إلى مسألة مهمة أيضا: مبنى الأعمال، على ما تبنى الأعمال حتى نبنيها بناء صحيح. قال رحمه الله: وأعلم أن مبنى الأعمال على النية واتباع الشريعة. لابد من وجود نية صحيحة مخلصة لله سبحانه وتعالى، ولابد من اتباع الشريعة في كل عمل، حتى في الأعمال الدنيوية لابد من اتباع الشريعة فيها. هتبيع، هتشتري، هتشتغل في أي مهنة من المهن، في أي حرفة من الحرف، لابد فيها من اتباع الشريعة حتى تصير متحققا بقوله: قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وحتى تكون خليفة في الأرض، تخلف في الأرض بالعمل بشريعة الله. واعلم أن مبنى الأعمال على النية واتباع الشريعة، فمن ادعى أن الطريقة والحقيقة خلاف الشريعة فهو مبطل كاذب. كلام صحيح واضح، الطريقة والحقيقة على وفاق الشريعة، الشريعة عمل بأوامر الله واجتناب لنواهيه، وهي مفتاح الجذب كما ذكرنا في اللقاءات السابقة القريبة، وبالجذب تحصل الحقيقة في القلب، والطريقة ما هي إلا العمل بذلك، العمل بالشريعة حتى تفتح أبواب الحقيقة. الله الله. واعلم أن مبنى الأعمال على النية واتباع الشريعة، فمن ادعى أن الطريقة والحقيقة خلاف الشريعة فهو مبطل كاذب. ثم ينعى على من يقولون بهذا ليتوصلوا إلى أهوائهم وشهواتهم، وينص نصا في ذلك على ما أحدث في هذا الزمان الفاسد، بيتكلم على زماني، من معاشرة النساء الأجانب، ويقول هذه بنتي وهذه أختي وأنا كأخيها، وينتظر إليه وينظر إليها، فهذا فساد عظيم على حد تعبير المؤلف رحمه الله، ناعيا على من يختلطون في طريقهم مع النساء الخلطة المحرمة التي تتجاوز حدود الشريعة وأحكامها. الله الله الله. ثم ننتقل بعد ذلك ومع الفصل الثاني والثلاثين بحسب تقسيم هذه الطبعة إلى الكلام على الطريق القصد إلى الله سبحانه وتعالى فيما ينقله المؤلف رحمه الله عن سيدي أبي الحسن الجازلي، يقول: الطريق القصد إلى الله أربعة أشياء، فمن حازها فهو من الصديقين المحققين، ومن حاز ثلاثا منها فهو من الأولياء المقربين، ومن حاز اثنين منها فهو من الشهداء الموقنين، ومن حاز واحدة منها فهو من عباده الصالحين. إيه هو بقى الأربعة دول اللي هم الطريق القصد إلى الله سبحانه وتعالى؟ من جمعها، جمع هذه الأربع، هيصير من الصديقين المحققين. طب حصل على ثلاثة منهم، هيصير من الأولياء المقربين. طب اثنين، هيبقى من الشهداء الموقنين. طيب واحد، هيبقى من عباد الله الصالحين. أولها الذكر، وبساطه العمل، وثمرته النور. يبقى أول حاجة الذكر، وبساطه العمل بالطاعات والعبادات، الذي يبسط لك الذكر هو دوام العمل والطاعة وفعل الخيرات. طب وثمرة الذكر؟ نور القلب، أن ينور الله قلبك. الثاني التفكر، وبساطه الصبر، وثمرته العلم. التفكر في آلاء الله وفي المكونات، والتفكر في تجليات الله في المكونات بأسمائه وصفاته ونحو ذلك. انظر إلى آثار رحمة الله. يبقى الذكر، الفكر، الثالث الفقر، وبساطه الشكر، وثمرته المزيد من الشكر. الفقر هنا معنى الفقر القلبي إلى الله، أن تستصحب دائما أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وليس مقصود كلامهم بالفقر خلو اليد من الدنيا، لا، احنا أعملنا كلها قلبية وكلامنا كله في منازلات القلب. أنتم الفقراء إلى الله بخلو اليد، لا، الفقراء هنا إلى الله يعني المحتاجون دائما إلى الله سبحانه وتعالى، المفتقرون إليه في كل أمر وفي كل حال. يبقى الفقر مقصود هنا المقام القلبي، التحقق أنتم الفقراء إلى الله، وبساطه الشكر، أن تشكر الله سبحانه وتعالى على كل ما وهبك إياه. طب ثمرة الفقر والشكر؟ المزيد منه، المزيد من الرجوع إلى الله، المزيد من شهود نعم الله، المزيد من الحضور بين يدي الله. الرابع الحب، حب الله سبحانه وتعالى وحب رسول الله سبحانه وتعالى. الحب وبساطه بغض الدنيا وأهلها، وثمرته الوصلة بالمحبوب. ثمرة الحب أن تصير موصولا بالله سبحانه وتعالى في كل نفس. وأما آداب السلوك فاعلم أنه لابد لمن أراد الوصول إلى مقام الكشف والشهود دوام الحضور مع الله أن يخلص محبة الله تعالى عن محبة السوى، أن يخلص محبة الله تعالى عن محبة السوى، ويفرد قصده تعالى لذاته، يكون مقصوده الله لا لأجل الكشف والكرامات، ولا يبقى كل شغله وسلوكه لحظ نفسه من الكشوف والفتوحات والكرامات، لا، إنما نذكر الله لله، نذكر الله بالله ولله، لا لحظ النفس من فتوح الدنيا ولا فتوح الآخرة. ويفرض قصده لذاته تعالى لا لأجل الكشف والكرامات، ويعبد مخلصا لله لا للأجر والنجاه، ويطبق جميع أعماله على قانون الشريعة وميزان السنة. ما فيش مخالفة في الطريق للشريعة ولا خروج عنها، ولا الطريقة ولا التصوف ولا التجربة الصوفية فيها خروج عن الشريعة قيد أمله. ويجرد قلبه عن غواشي العلوم وشواغل الخواطر، لا تشغل قلبك بما يفاض عليك من علوم أو بما يرد عليك من الخواطر، بل هننفي كل ده كما سبق وذكرنا، هتنفي كل الخواطر وإن كانت حقا، أو كما يقول وإن كان حقا فارمي به، وإن كان حقا كما يقول السيد أبو الحسن الشاذلي، حتى لا تنشغل بها عن الله سبحانه وتعالى. ويزكي نفسه عن الأماني، لا تمني نفسك بأماني، هتبقى ولي، هتبقى كذا، هتبقى كذا، ربنا يفتح عليك بكذا، يوسع عليك بكذا وكذا وكذا. ويزكي نفسه عن الأماني والآمال وأوساخ العناصر، ويطلق روحه عن عقال القيود الجسمانية، عن عقال القيود الجسمانية والعوائق الحيوانية، ويجعل عقله مطلقا عن قيود القوى والحواس، ويزكي أخلاقه عن الرذائل والمزمومات، ويجرد ذهنه عن العلائق البدنية والعادات الطبيعية. ويتوجه على الدوام إلى العوالم الروحانية والمجردات القدسية، ويستبعد قلبه عن مقتضيات البشرية، ويترك الدنيا ينشغل بها، يتركها من قلب، ويعتزل أهلها، ويقطع النظر عن المخلوقات، النظر القلب يتعلق القلب بها، وينظر إليها بنظر العدم والفناء، ويعرض عن جميع الملذات والمحسوسات، ويجتنب جميع ما يشغله عن الله تعالى، ويلازم في كل ذلك توحيد الله في ذكره وسائر العبادات، ويجتهد في محو الرسوم ونفي التعلقات. محو الرسوم يعني لا يظهر برسم انه صوفي، انه ولي، انه يذكر ربنا، انه كذا، انه كذا، ينفي كل هذا، لا يكون له رسم ولا هيئه اللي بنسميها برستيج يعني، ولا يبقى له برستيج كده من الناس، بقى انا ابن طريق رايح بعمل كذا، يعني كل دي من الافات والقواطع. ويجتهد على محو الرسوم ونفي التعلقات، ولا يشتغل إلا بعمل يورث التوحيد والتجريد والتفريد لله سبحانه وتعالى، لأنه لا وصول إلى الله إلا بهذه الثلاثة: التوحيد توحيد الله، والتجريد تجرد القلب عما سوى الله، والتفريد أن يفرد قلبه لله ويترك البدع والكسل والشهوة والغضب والعداوة، ويلازم العفة والحلم والإحسان، ويضطر نفسه يحمل نفسه على المجاهدات والرياضات، ويلازم الجوع والعطش وقلة النوم، ويختار الفقر والاضطرار إلى الله في كل حال، ويحفظ خاطره عن صور المعقولات والمحسوسات وهواجس النفس ووساوس الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بتلك الآداب، وأن يبلغنا أعلى مقامات الرجال، وأن يرزقنا وراثة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وحال. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله الله الله.